بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ، ونصلي ونسلم على نبينا محمد الرحمة المهداة، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسوف تكون القراءة كما علمتم في كتاب التوحيد، ونسأله جل وعلا الإعانة والتسديد والإتمام بخير. كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتعلمون أن هناك كتبا ألفت بهذا الاسم وتحت هذا المسمى، فقراءتنا اليوم بإذن الله سوف تكون في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سمي هذا الكتاب أو سمى المصنف كتابه هذا بهذه التسمية، وذلك لأن هذا الكتاب أو أن المصنف في هذا الكتاب إنما يتحدث عن ما يتعلق بالتوحيد، ما فيه بيان وتفسير لهذا التوحيد، وكل ما يكمل هذا التوحيد، وأيضا ما ينافي هذا التوحيد. فإن درجات التوحيد ثلاثة درجات: الدرجة الأولى هي أساس التوحيد وأصله، وهو الذي لا يكون به الإنسان، وهو الذي لا يكون الإنسان مسلما إلا به. عليكم السلام. فهذه هي الدرجة الأولى، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والعلم بذلك والعمل بما دلت عليه هذه الكلمة. ثم الدرجة الثانية هي كمال التوحيد الواجب، فإن للتوحيد كمالا، وهذا الكمال إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وهي الدرجة الثالثة. الذي ينافي كمال التوحيد الواجب هو الشرك الأصغر بصوره وأنواعه، فإن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، فإذا اجتنبه المسلم فإنه يكون قد أتى بهذا الكمال الواجب. وأما الدرجة الثالثة فهي كماله المستحب كما تقدم. ومثال المثال على ذلك هو ما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. ولذا الذين يدخلون الجنة ثلاث درجات: إما أن يدخلها بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله، وهم الذين جاءوا في حديث 70,000 كما سوف يأتي بمشيئة الله، وهم الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: لا يستوقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الاكتواء والاسترقاء مما ينافي كمال التوحيد المستحب، ولذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة من حديث عقار ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استلقى فقد برئ من التوكل، أي التوكل المستحب أو كماله الواجب. فترك الكي وترك الاستلقاء، الكي مكروه، وترك الاستلقاء تكميلا وتتميما للتوحيد، فهذا مما يحقق التوحيد ويكمل التوحيد. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله. والقسم الثاني الذين يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب، وهم الذين أتوا بأساس وأصل التوحيد وأتوا بكماله الواجب. وأما الدرجة الثالثة فهم الذين يدخلون الجنة بعد العذاب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. هم الذين يدخلون الجنة بعد العذاب، نعوذ بالله من ذلك، فيخرجون من النار لأن معهم أصل التوحيد. ولذا تواترت الأحاديث: أخرجوا من كان يقول لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من كان يقول لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولذا في صحيح الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فإذا هذه درجات التوحيد مثل درجات الذين يدخلون الجنة، وهذه الدرجات الثلاثة أيضا لها ثلاثة أشياء مما يضادها وينافيها. فأساس التوحيد وأصله ينافيه الشرك الأكبر، وكمال التوحيد الواجب ينافيه الشرك الأصغر وكبائر الذنوب، وكماله المستحب ينافيه الأشياء المكروهة. نعم. فهذا الكتاب يتحدث عن ذلك، يتحدث عن أساس التوحيد وأصله وكل ما يكمل هذا التوحيد وكل ما ينافي هذا التوحيد، حتى أن المصنف عقد أكثر من باب في سد طرق الشرك، الطرق التي ينفذ منها الشرك عقد المصنف لها بابين، ثم ختم هذا الكتاب قال: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فختم هذا الكتاب بهذا الباب العظيم الذي فيه تعظيم لله جل وعلا، وهو خاتمة هذا الكتاب، ختامه مسك. فإنما يقع الشرك وتقع المعاصي والسيئات ويقع التعلق بغير الله بسبب عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلذا كان هذا الكتاب كتابا نفيسا في بابه، لأنه قلما نسج على منواله وأتت بركة هذا الكتاب مما فيه من الآيات والأحاديث والآثار. ليس في هذا الكتاب إلا آيات وأحاديث وآثار، وهناك أمران آخران، وهو التبويب الذي يأتي به المصنف قبل أن يسرد ما سوف يذكره من آيات وأحاديث، وهذا القسم الرابع. وأما الخامس فهو ما يختم به كل باب من الأبواب بمسائل، ما ختم به كل باب من هذه الأبواب، وهي المسائل التي ختم بها أبواب هذا الكتاب. كل باب يجعل مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار. نعم، فأتت بركة هذا الكتاب من ذلك. ولذا يا أيها الإخوة، لا يستطيع شخص يزعم الانتساب إلى الإسلام مهما كانت بدعته ومهما كان انحرافه أن ينكر ما جاء في هذا الكتاب. تنكر الآيات أم تنكر الأحاديث أم تنكر المسائل المبنية على هذه الآيات والأحاديث. ولذا القصة المشهورة وهي صحيحة ثابتة، أن أحد العلماء في بلاد الهند كان إذا انتهى من درسه أخذ يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعياذ بالله، فسمعه شخص من أهل التوحيد والعلم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأتى بكتاب التوحيد وليس عليه ذكر اسمي وليس عليه اسم المصنف، ذكر اسم المصنف. فقال له: هذا الكتاب أريد أن تطلع عليه حتى تخبرني هل هو كتاب مفيد أم لا. فاطلع عليه، ثم بعد ذلك أتى إليه الذي أودع عنده هذا الكتاب، فقال له: هذا كتاب نفيس، هذا مثل صحيح البخاري، هذا نسج على منوال البخاري. فأخرج غلاف هذا الكتاب وقال: هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب الذي كنت تدعو عليه في خاتمة كل درس من دروسك. فأخذ يدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويترحم عليه، ورجع عما كان يفعله من قبل. فهذا الكتاب كتاب كما تقدم قيم وكتاب نفيس في بابه، لأنه مقتصر على ذلك، حتى أنه رحمه الله أحيانا يبوب بآية وأحيانا يبوب بماذا؟ بجزء من حديث. وجعل هذا الكتاب على 66 بابا. إذا فهم طالب العلم ما جاء فيه من آيات وأحاديث، وعلم بما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث وعمل بمقتضى ذلك كله، فهذا بإذن الله سوف يكون ممن حقق التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك. ونحن سوف نبدأ بالقراءة بهذا الكتاب، وسوف نقرأ بإذن الله يعني ثلث هذا الكتاب في هذا اليوم بمشيئة الله، وغدا الثلث الثاني بإذن الله، والذي بعد الثلث الثالث حتى ننتهي بمشيئة الله. فسوف نسرد يعني نحو 20 بابا، ثم يجري التعليق على كل باب بعد ذلك على وجه يعني الاختصار.

لا يحتج به، عبد الله بن يزيد الأودي لا يحتج به، أو الأودي لا يحتج به، فهذا الأثر فيه ضعف. لكن هي الأثر معناه صحيح ولا مو بصحيح؟ هذا في القرآن وصية الله عز وجل إلينا، هذه وصية الله سبحانه، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذه وصية الله عز وجل إلينا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا بما أوصانا الله به. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وفي هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ معاذ تعلمون كان من علماء الصحابة، وجاء من طرق أن معاذا في يوم القيامة يحشر أمام العلماء بخطوة برتوة، رتوة خطوة، فهو من كبار علماء الصحابة. وأما الحديث أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ فلا يصح. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه، يقول: أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا مأخوذ من القرآن العظيم. الله عز وجل ماذا قال لنبيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم تأتي مرحلة العمل، واستغفر لذنبك. هذه الآية أول ما نزل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يا أستاذ مصطفى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هل هي أول ما نزل؟ قطعا لا، قطعا لا، ليست هي أول ما نزل، بل ولا جاءت في سورة مكية، لأنها جاءت في سورة مدنية، في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله عز وجل يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو المبعوث بلا إله إلا الله. إذن لابد أن نتواصى بالتوحيد وبمعرفة حق الله علينا وباجتناب الشرك الذي ينافي هذا الحق، وهذا ما جاء في هذا الحديث وغيره. أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله هذا حق جعله الله عز وجل على نفسه تفضلا منه، وماذا؟ وتكرما سبحانه وتعالى، جعله حق على نفسه. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، هذه تقال في الأمور الدينية. الله أعلم هذا لا إشكال فيه، الله هو العالم جل وعلا، لكن المقصود برسول عليه الصلاة والسلام هذا في الأمور الدينية، لأن الوحي والدين نزل على رسول الله من قبل الله، نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل الله عز وجل. فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. أما في الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية، فقد يعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ماذا؟ وقد لا يعلمها، هذا في حال حياته، قد يعلمها وقد لا يعلمها. من الشيء الذي لم يكن يعلمه وغيره كان يعلمه، عندما رأى الأوس والخزرج الأنصار يلقحون النخيل، قال: ما في حاجة تلقحون النخل، خلاص بيطلع، فتركوا، فخرج ماذا؟ خرج شيصا، فقال: يا رسول الله، قد خرج كذا وكذا. فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا في حال حياته أمور الدنيا شيء يعلم وشيء لا يعلم عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فلا يجوز أن تقول عن أمر دنيوي الله ورسوله أعلم، بل قل الله ماذا؟ أعلم. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا طرح المسألة على معاذ أو على غيره من باب حسن التعليم حتى يتشوق السامع لماذا؟ للجواب ولا لا؟ حتى يتشوق السامع للجواب، هذا أدعى إلى أن يفهم جواب المسألة من أن من لو ذكرت له بدون سؤال. قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا حق الله علينا، عبادة وحده لا شريك له، وهذا في كل القرآن كما تعلم. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم، قلت: أفلا أبشر الناس بشارة عظيمة؟ إذا أفردت الله بالعبادة واجتنبت الشرك فأنت حققت التوحيد، وبالتالي سوف تدخل الجنة. فقال معاذ: فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم بذلك، قد يتكلوا ويدعوا ماذا؟ يدعوا العمل، فالعمل لا بد منه، وهو مكمل ومحقق للتوحيد. وإنسان لا يعمل هذا كافر بالله العظيم، لا يعمل البتة، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يذكر الله ولا يتصدق ولا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا، هذا لا شك في كفره، نعوذ بالله من ذلك، هذا مثل كفر فرعون، نعوذ بالله من ذلك. نعم، ولذا الإمام الشافعي نقل الاتفاق على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقول باللسان وعمل بماذا؟ بالأركان. نقل اتفاق الصحابة والتابعين إلى زمنه. ومن الخطأ الكبير أن يقال أن الإنسان إذا لم يعمل فهو مسلم ولكن عاصي، لا، هذا ليس بصحيح. إما لو أن إنسان، ولله المثل الأعلى، واحد قالوا لا بنشغلك بهالوظيفة، فجاء وقال: والله هالوظيفة طيبة وحسنة وجميلة وما أحسنها وكذا وكذا وكذا، وهو لا يعمل، مجرد يثني بس لا يعمل، ماذا يفعلون أصحاب الوظيفة أصحاب العمل؟ ماذا يفعلون به؟ هيطردون. يقول: أنت من تعاقل، أنت من تعاقل، بس احنا جايبينك فقط بس تقول الوظيفة والوظيفة، أعمل. فكونه يقول إنسان لا إله إلا الله ولا يعمل، هو ما أتى بلا إله إلا الله. ولذا من شروطها القبول وماذا؟ والإنقياد. تقبل ولا تنقاد ما في فائدة، لابد تقبل وتنقاد، تقبل بكل ما جاء في الكتاب والسنة، لا ترد شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وتنقاد إلى ذلك. نعم، قال: أخرجه في الصحيحين، الحديث مخرج في الصحيحين، وقد جاء من طرق متعددة عن معاذ رضي الله عنه. جاء من حديث أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل، وجاء أيضا من حديث قتادة عن أنس عن معاذ بن جبل، وجاء من حديث الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل، فهو حديث صحيح مشهور. قال فيه: مسألة الأولى، الحكمة في خلق الجن والإنس أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابع، الحكمة في إرسال الرسل وهم من أجل عبادة الله وحده لا شريك له، أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، أن دين الأنبياء دين الأنبياء واحد، إن الدين عند الله الإسلام. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الثامن أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فهو طاغوت، طاغوت بالنسبة لهؤلاء الذين وقعوا في عبادة ذلك. التاسعة أيضا شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل. الأولى النهي عن الشرك، الآيات المحكمات، والعاشرة الآيات المحكمات، طبعا الأولى النهي عن الشرك، ثم باقي الأمور كما في دلت عليها الآيات. المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن المسألة الدين كله مبني على التوحيد والابتعاد والكفر بالشرك، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادي عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن آية الحقوق العشرة ليست اللي في سورة الأنعام، اللي في سورة النساء. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، ولذا سوف يأتينا كان عليه وهو في السياق كما في الصحيحين في حديث ابن عباس وعائشة، أو حديث أبي هريرة وعائشة، كان عنده خميصة واضح على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها عن وجهه، وهو يقول وهو في السياق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو في السياق في الموت يحذرنا من ذلك، وهو في الموت يحذرنا من ذلك. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرف أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. إذا لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لا تبشر الناس؟ نعم، من أجل مصلحتهم، لئلا يتكلوا ويدعوا العمل، من أجل مصلحتهم فيجوز أن تكتم العلم المصلحة. السابعة عشرة استحباب بشرة المسلم بما يسوغه. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، هذه الخوف منها، هذه الحكمة في عدم إخبار الناس. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن معاذ ليس مثل غيره. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. والتواضع من التوحيد ولا ليس من التوحيد؟ من التوحيد، ولذا التكبر هو ضد التوحيد. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة طبعا ما لم يعني يجحف بالدابة ويثقل عليها. ثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل. نعم أكثر ما جاء الإرداف ثلاثة، أكثر ما جاء الإرداف ثلاثة، وكان ذلك أيضا في صغار الرسول عليه الصلاة والسلام، حمل معه أردف الحسن، وأردف بعد أيضا من عبد الله بن جعفر على دابته عليه الصلاة والسلام، فثلاثة كانوا، وكان عبد الله بن جعفر والحسن رضي الله عنهما صغارا. فضيلة معاذ بن جبل عظم شأن هذه المسألة.